الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تم قراءتنا أو نستمر فيها بفتح المجيد، كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 28 من شوال لعام 26 400 ألف، الموافق ليلة 30 من الشهر 11 لعام 2025. ما زلنا في باب دعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أظن وصلنا الليلة إلى حديث سهل بن سعد، ليس كذلك؟ يلا تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأحيين الراجل غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبقى الناس يتركون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراجل وقال: انقل على حتى تنزل مساحتهم، ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فيه فوالله الذي يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يذوقون ان يقولون. قال الشاعر رحمه الله تعالى: قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبي العباس، صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر، وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمل، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي رضي الله عنه. قوله وكان أرمل يعني أصاب عيني الرمد، يعني مرض يصيب العينين فيتعذر معه الرؤية. نعم. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليله التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال صلى الله عليه وسلم: لاعطين الرايه او لياخذن الرايه غدا رجل يحبه الله ورسوله، او قال: يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فاذا هم بعلي وما مرجوه، فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية قريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترابطهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء، ولواءه أبيض، وحفظه عند الطبراني عن قريب، وعند ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني قيل الراية هي نفسها اللواء، وفرق البعض قال لا اللواء غير الراية. نعم. قول يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه. النواصب يعني الذي نصبوا العداء لعلي وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم على طرفي نقيض مع الروافض، والروافض يلمزون أهل السنة بهذا اللقب فيقول عن أهل السنة إيش؟ نواصب. فهم عندهم إما أن يعبد الإنسان آل البيت كما هم يفعلون، وإلا سيكون ناصبيا، والحق ليس كذلك. فالسني يحب آل البيت ويحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغلو في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالضرورة حينئذ يكون ناصبيا. أما النواصب فهم الذين يعادون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أما أهل السنة فيحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويوالونهم ويتقربون الله عز وجل بحبهم، لكن غير غلو ولا عبادة لهم من دون الله، ولا الحلف بهم ولا الخوف منهم ولا رجاءهم، وإنما العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. وعلى البيت لهم مكانتهم ولهم منزلتهم عند أهل السنة والجماعة. هذا الحديث الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم يدوكون أي يخوضون، من سينال هذه الراية؟ من ستدفع له الراية؟ الذي دفعهم لذلك الخوض والحرص عليها ماذا؟ هذه الشهادة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له، بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا الذي جعلنا يحرصون عليه، وكل منهم يتمنى، حتى أن كثير من الصحابة ما كان يرغب في القيادة ولا في رفع الراية، ولكن لما اقترن الأمر بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذي تدفع له الراية الذي سيرفع اللواء، ومن رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ففيه فضيلة علي رضي الله عنه. لكن لا يدل هذا الحديث على أن الله عز وجل لا يحب إلا عليا، بل الله جل وعلا يحب كل من يحب الله ورسوله، والله عز وجل يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب المؤمنين ويحب الذين يحبون الله ورسوله، ولكن هذه شهادة خاصة بتأكيد ذلك، لأن المحبة تتفاوت. هل محبة الناس متساوية لله ورسوله؟ الجواب لا. وهل محبة الله عز وجل متساوية لعباده المؤمنين؟ كلا، لا شك ولا ريب أن هناك من العباد من هو أحب إلى الله عز وجل من غيره، وهناك من الأعمال ما هي أحب إلى الله من غيرهم الأعمال، وهناك من البلاد والبقاع ما هي أحب إلى الله من غيرهم، وهناك من الأوقات والأزمان والأيام والليالي ما هي أحب إلى الله من غيرها. فالحب متفاوت، سواء حب الناس لله ورسوله فهو متفاوت. ما استطاع أحد يقول أن مثل محبة سائر المسلمين لله عز وجل كمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لله، ما في شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله أكثر، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لله أعظم، ثم محبة الصديقين والصالحين يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لله ورسوله أعظم وأكبر من محبة غيرهم لله ورسوله. لكن هذه شهادة خاصة لعلي رضي الله عنه، وفيها بيان في الحديث بيان فضيلة علي رضي الله عنه. في هذا الحديث أيضا كما سيأتي إثبات صفة المحبة لا نتسرع، لكن فيه الرد على النواصب الذين لا يوالون عليا ولا يحبونه بل يكفرونه ويفسقونه والعياذ بالله. وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب عليا إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. لا يحب عليا إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. نعم. طيب، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل رحلتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل. الخوارج والروافض، كل ما جاء من نصوص الدالة على فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الفضل كان لهم ثابت، لكن قبل ردتهم، لكن لما ارتدوا بطلت هذه الفضائل وما عاد تنفعهم. ولا شك ولا ريب أن هذا من أبطل الباطل. لماذا؟ لأن الذي رضي الله عنه الذي رضي عنهم هو الله، والله يعلم مصير هؤلاء، فكيف يبشر علي رضي الله عنه بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول علي في الجنة ثم بعد ذلك يرتد ويكون في النار؟ من قال علي في الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من قال؟ بأمر الله، الله جل وعلا أوحى إليه وأمره أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، فبلغ ما أوحى الله إليه بأن علي في الجنة، فكيف يأتي هذا الخارجي ويقول إيش؟ لا علي ارتد وعلي كافر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، فيأتي الرافضي ويقول لا هذا إما يقول هذا حديث كذب، أو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتد ثم ارتد بعد ذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، الله لا يعلم الغيب، الله يعلم الغيب، فما رضي عنهم وأوجب لهم الجنة إلا لعلمه بأنهم سيدخلون الجنة، أليس كذلك؟ ليس كذلك؟ أفي هذا الشك؟ لا شك في هذا. ولكن الغريب جدا أن الرافضة يقولون ألا إما يعلمون الغيب، ويقولون عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر بأن هؤلاء في الجنة يقول هذا قاله قبل أن يرتدوا. إذا كانوا سيرتدون فلماذا يرضى الله عنهم وهو يعلم الغيب؟ سبحان الله، تالله إنهم لفي ضلال مبين. لأن عندهم يعلم الغيب ويعلم ما سيكون، ويلزم من كلامهم أن الله لا يعلم الغيب. كيف ذلك؟ إذ لو يعلم الغيب ما أوحى إلى نبيه بأنه قد رضي عنهم وأنهم في الجنة، صح؟ صح؟ لكن يعلم الغيب ويعلم بأنهم أهل الجنة وسيدخلون الجنة وحل عليهم رضوانه، حل عليهم رضوانه سبحانه وتعالى، فلازم من قولهم بأن الصحابة ارتدوا الذي بشروا بالجنة ارتدوا عند الرافضة، يلزم هذا القول ماذا؟ أن الله إيش؟ لا يعلم الغيب. ومن هنا يأتي العجب العجاب، كيف يقال عن الله بأنه لا يعلم الغيب، وكيف يقال عن الأئمة الذي نفى الله عنهم أنهم يعلمون الغيب لقوله يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فيثبتون علم الغيب للأئمة وينفون عن الله عز وجل علم الغيب، مع أن الله عز وجل أثبت لنفسه علم الغيب ونفاه عما سواه. ثم بعد ذلك يقول هل الروافض كفار؟ بالله عليكم، الذي يعتقد هذه العقيدة بالله كافر ولا مسلم؟ كافر. الذي يقول الله لا يعلم الغيب سواء قال هذا أو أن عقيدته يلزم منها هذا، كيف عقيدته يلزم من هذا؟ فنشوف فهمت ولا لا أنت، كيف يلزم من عقيدتهم بأن الله لا يعلم الغيب؟ أي عقيدة من عقائدهم؟ لا، كيف يلزم العقيدة بأن الله لا يعلم الغيب؟ لأنه رضي عن الصحابة وبشرهم بالجنة، ثم يقول أنهم عيش قد ارتد، يعني الله ما يعلم أنهم سيرتدون، ما يعلم، الله ما يعلم أنهم سيرتدون، لذلك إيش رضي عنهم وأخبر بأنهم في الجنة وإلا بهم يرتدون، هذا لازم قولهم أليس كذلك؟ بينهم يقولون بأن الأئمة يعلمون الغيب، فطعنوا بالله عز وجل وطعنوا بالأئمة، ولذلك أهل العلم قالوا من ادعى في الغيب فقد كفر، ومن صدق من يدعى الغيب فقد كفر. الذي ما يقول عن نفسه أنه يعلم الغيب لكن يقول فلان لا يعلم الغيب هذا أيضا كافر. وجه كفره أنه كذب الله ورسوله، كذب الله ورسوله، جارية تقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال لا تقولي ذلك، لا يعلم ما في الغد إلا الله، جارية ما مشالها لأنها بعقيدة، لو سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فسكوته إقرار وأقراره سنة، وهي جارية تمتدح النبي صلى الله عليه وسلم وتقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال لا يعلم ما في الغد إلا الله، لا تقولي هذا، واضح؟ فالمقصود أن هؤلاء عقائدهم عجيبة غريبة، ما يؤمن بها إلا واحد على شاكلتهم، هالك زائر ضال ولا كيف يصفنا الله بأنه لا يعلم الغيب ثم يصف العلم بأنه يعلم لا إله إلا الله؟ نعم. فإن الله تعالى ورسوله لا يمكن لها أن يلقي على من يعلم الله أنه يموت كافرا. نعم. أي مدحين؟ بأنه رضي الله عنهم، بأنهم يحبون الله ورسوله، بأنهم في الجنة، بأنهم سابقون أولون، بأن الله قد تاب عليهم، بأن الأوصاف العظيمة التي جاءت في المهاجرين والأنصار. نعم. وفيه إثبات وصفة المحبة. ما عندك هذه سقطت؟ طيب، هذه مهمة جدا. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم. الجهمية يتبعوا جهم النفات المعطلة الذين يقول الله ليس له صفات، ومن تبعهم من المعتزلة ولا شاعرة الذين يقول الله عز وجل لا يحب ولا يحب. لكن مثل شاعر أمثالهم من المحرفة يقول الله يحب، ولكن معنى يحب أنه يريد أن يوصل الثواب، يعني مع اللفة هذه إيش يطلع النتيجة؟ بأن الله لا يحب. وهذا الحديث وأمثالهم لأدلة الشرعية من كتاب والسنة دليل عليهم في إثبات المحبة لله عز وجل، فإن الله يحب ويحب. قال الله عز وجل في التنزيل ماذا قال؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية نفسها إثبات أن الله يحب ويحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال جل وعلا إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صح؟ هذا ثابت في كتاب الله في آيات عدة، حتى قوله جل وعلا والله لا يحب الخائنين والله لا يحب الفساد في إثبات المحبة. وجه ذلك كونه جل وعلا لا يحب الخائنين معناه أنه يحب غيرهم، وكونه جل وعلا لا يحب الفساد معناه أنه يحب الصلاح، كما في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة وما فوقها. قال فيه إثبات صفة الحياء لله عز وجل، لأن كونه لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة معنى هذا ما إيش؟ أنه يستحي من شيء آخر، كما في الحديث أن الله حيي وستير يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فآيات أن الله لا يحب والله لا يحب الخائنين والله لا يحب والله لا يحب الفساد فيها أيضا إثبات المحبة. ومن أدلة حديث سهل بن سعد احفظوه، حديث سهل بن سعد في الصحيحين في كتاب التوحيد من كتاب الشيخ محمد بن الوهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله بالفتح ويحبه الله ورسوله بالضم. فهذا دليل أدلة قاطعة على أن الله عز وجل يحب ويحب. قال أهل البدع والأهواء والتعطيل والتحريف الله جل وعلا لا يحب ولا يحب لأن هذا لا يليق به سبحانه وتعالى، فيقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كيف لا يليق بالله والله هو الذي أثبته لنفسه، وكيف لا يليق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أثبته لنفسه لله؟ لو لم يكن لائقا بالله لما قال الله عن نفسه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لو لم يكن لائقا بالله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إلى هنا يكفي النقاش معهم. تقول لا يليق بالله وقد قال الله عن نفسه، تقول لا يليق بالله وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم بما يليق به سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم صادق مصدق ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أن أصدق الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أم نصدق عقول هؤلاء أهل البدع والأهواء؟ لا شك أن الحق ما في كتاب الله وسنة رسوله، والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. وسلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فهموا ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ماذا فعلوا؟ باتوا يخوضون لين أخوهم، أيهم يعطاها طول الليل يفكرون من يا ترى أنا إن شاء الله تطلع لي ولا أخلا ولا لا ولا. إذن هم فهموا إيش يحب الله ورسوله على ظاهره، فهموا حقيقة معنى يحب الله ورسوله يعني يحب الله ورسوله، ومعنى يحبه الله ورسوله يعني يحبه الله ورسوله. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم ناصح أمين صادق فصيح، فبين لهم هذا من غير أن يقول والمحبة المقصود بها سيعطي هذا الرجل يحب الله ورسوله، ومعنى يحبه الله ورسوله يعني يريد، ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. مع أن الله يقول وما على الرسول إلا البلاغ، إيش البلاغ إيش المبين، فلماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأمر لا يحتاج إلى تبيين، لأن الأمر بين. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ النهار بعد أعطيك أدلة بأن النهار عز النهار الحين هذا نهار بدليل، بدليل ما يحتاج دليل، النهار واضح. فالآية واضحة والصحابة فهموها وكلهم كان يرجى أن يعطاها لهذه الشهادة العظيمة. لكن خلينا نشوف إيش يقولون. إحنا الآن انتهينا منهم، يكفي بأن الله قال ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن لنفتح قليلا معهم لننظر ماذا سيقولون. قالوا العقل يقول لا يليق، العقل عقلهم الفاسد يقول لا يليق أن تكون المحبة بين جنسين مختلفين أو بين نوعين مختلفين، الخالق والمخلوق ما يمكن أن تكون المحبة بين جنسين مختلفين ولا بين نوعين مختلفين. الجواب على هؤلاء لو كان ذلك لا يمكن لما أثبته الله عز وجل. أنت تقول لا يمكن، والله يقول يمكن، الله يقول وقول الحق. ماذا يقول؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وأنت تقول لا يمكن. ثم نقول وقولكم لا يمكن أن تكون المحبة بين جنسين مختلفين باطل أيضا، باطل، لأن الواقع يشهد الأمر المحسوس بأن المحبة ممكن أن تكون بين جنسين مختلفين. فكثير من الناس يحب بعض الدواب، وهذه الدواب إما أن تكون من الجمادات وإما أن تكون من الحيوانات، أليس كذلك؟ فكثير من الناس يحب ناقة أو بعيرة أو خيله أو طيوره، كثير هذا موجود. وكثير من الحيوانات شرسة على غيرها وديعة على أصحابها، أليس هذا معلوم؟ معلوم، في حيوانات مفترسة في أصلها فتهذب وتدرب، وإلا بها تسمع كلام صاحبها دون غيره. كلاب الحراسة شرسة على المعتدي على اللص ووديع على أصحابها، وهي كلاب وأصحابها بشر، ففي محبة بين جنسين مختلفين. جل الناس يحب بلده التي نشأ فيها، حارته التي عاش فيها، مدرسته التي درس بها، مكانه الذي ألفه، فراشه الذي اعتاد عليه، وهذه الجمادات، ومع ذلك يحبها ويعرفها. يحب الإنسان ألوانا يحب أماكن، يحب أوقات، يحب أجواء، يحب نغمات، يحب أصوات، كل هذه الأشياء موجودة. فكيف يقال بأن المحبة لا تكون بين جنسين مختلفين؟ هذا كلام باطل من أبطل الباطل، مخالف الكتاب، مخالف السنة، مخالف هدي السلف وإجماع الأمة، مخالف الواقع، مخالف الواقع العقل. لكن هكذا يقولون سبحانه، لا يجوز أن نقول بأنه يحب ويحب. نقول سبحانه من أثبت ذلك لنفسه، وسبحان الله العظيم، كيف ينكرون أمرا هذا معلوم وواضح وظاهر. طيب، بعض البدع عنده عجائب. إذا جاء النصوص الشرعية الثابتة من كتاب الله وسنة رسوله أخذ يحرفها ويؤولها ويشتغل بعقله عليها وينتهي به المطاف أن ينكرها، صح؟ بينما تجدهم يعتمدون على منامات وقصص وخرافات وزعم وكرامات ويثبتونها. الآيات الصريحة الواضحات ينكرونها، عذاب القبر، نعيم القبر، حديث الشفاعة ينكرونها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كما في صحيح مسلم أن ملك الموت دخل على موسى على هيئة رجل، قال من؟ قال ملك الموت. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أقبض روحك. فلطمه على عينه، فرجع إلى الله عز وجل فأخبر الخبر، فقال الله لموسى ما حملك على هذا؟ ضع يدك على ظهر ثور، ولك بكل شعرة تحت يدك أن تعيش عاما. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال إذن الآن. والحديث في صحيح مسلم. أهل البدع على الحديث ينكرون، لا، ملك الموت ادخل يسوى عينه، لا لا، هو مسلم قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ينكرونه ويحرفونه. في الصحيحين كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، وكان موسى عليه السلام يعتزلهم، فقالوا ما منعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدم، يعني عظيم الخصيتين، يعني فيه عيب، هذا اللي جعله لا يغتسل معنا. فلما اعتزلهم ذات يوم ليغتسل وضع ثوبه على حجر، الصحيحين الحديث، يعني عند البخاري ومسلم، فجرى الحجر بثوب موسى وهو يتبعه، ثوب حجر ثوب حجر، حتى أمسك به وضربه بعصا فأثر ذلك في الحجر، فرآه بنو إسرائيل بأنه إيش؟ لا بأس به، فقال والله ما فيه من بأس، وهو قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله مما قال وكان عند الله وجيها. أهل البدع ينكرون هذا الحديث، ونصوص من كتاب الله وسنة رسوله ينكرونها. يأتي الحجر الأسود يوم القيامة له عينان يبصر بهما أو تبصران، يشهد لكل من استلمه بحق، وغير ذلك من النصوص. ماذا، ما هو موقف المسلم السني من هذه النصوص؟ يصدق الخبر ويعمل بالأمر وينتهي عن إيش؟ ما نهى عنه الله ورسوله وزجر. أهل البدع ينكرون هذه النصوص الثابتة من الكتاب والسنة، ثم يذهبون يثبتون حكايات ومنامات وقصص ما أنزل الله من سلطان وإسرائيليات وغرائب وعجائب. والحق أن على المسلم أن إذا جاءت قصة يحار بها العقل لا يستحيلها، في فرق بين ما يستحيله العقل وما يحار به العقل. ما يحار به العقل يعني أكبر من عقله، أكبر من مستوى عقله، وهذا أمر معقول جدا، أن ثم أمور فوق طاقة العقل وفوق تصوره. فما العقل إلا ذو مدى كمدى السمع والبصر. أليس للبصر مدى؟ أنت الحين تشوف طيارة في السماء تنظر تسمع صوتها وترى جرمها، راحت أبعدت أبعدت حتى اختفت عنك، لا عاد تسمع صوتا ولا ترى صورة. إن كنت عاقلا عاقلا فلن تقول سقطت الطائرة أو إيش لا طائرة. لماذا؟ إن كنت عاقل لماذا؟ لأنك تدرك بأن بصرك له مدى محدود وذهبت إيش أكثر من مدى بصري، وما عاد تسمع صوت. تعليل ذلك تعدت أكثر من مدى صوتي، فلا يعني أنها سقطت ولا يعني أنها عدمت، ولكن هي موجودة لكن لا أسمعها ولا أبصرها لأن سمعي وبصري محدود. إيش مناسبة هذا الكلام؟ ها كذلك إيش؟ كذلك العقل محدود، فإذا ثبت النص فلا يسع المسلم إلا أن يؤمن ويصدق ما جاء في عذاب القبر ونعيم القبر وتوسع قبر المؤمن وتضايق قبر الكافر واو إلى آخر، وتشهد الأيدي والأرجل والجلود تتكلم، وكل ذلك ما لا يدركه العقل، لأنه أكثر لا يسعه حينئذ أن ينكره وأن يكذبه، بل نقول آمنا وصدقنا واعتقدنا والله على كل شيء قدير، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، فنثبت ذلك كله. السماوات والأرض قال الله لها لهما ماذا قال لهما؟ ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الهدهد خاطب إبراهيم خاطب سليمان عليه السلام وكلمه سليمان. النملة تكلمت وسمع منطقها من؟ سليمان عليه السلام. الكذا الكذا. العبرة بما يا أخوان؟ ثبت أم لم يثبت؟ صح أم لم يصح؟ إن كان في كتاب الله فكتاب الله لا غبار عليه، كله منقول بالتواتر، وإن كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر في سنده، فإن ثبت كأن يكون في الصحيحين أو في البخاري أو مسلم أو في غيرهما مما ثبت بالسند الصحيح السند المقبول، فحينئذ نؤمن به ونصدقه. هذا المنهج الصحيح، واضح؟ واضح أخوان؟ نعود حيث بدأنا، نؤمن بأن الله عز وجل يحب ويحب النصوص، ومنها هذا الحديث اللي وفي مناسبة قراءتنا له قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ففي هذا إثبات أن الله عز وجل يحب ويحب. لكن من العجائب والعجائب لا تنقطع كثيرة أن اليهود والنصارى يثبتون المحبة لله وينكرها جهم وأصحابه ممن ينتسبون الإسلام. عجيبة المعجيبة، عجيبة المعجيبة. ماذا قال اليهود والنصارى؟ قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أثبت بأن الله، وكذب قولهم هذا بأن ليسوا بأحباء الله، والله لم يرد ولم يولد. إذا قرد الله قال فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر، لكن على الأقل اعتقدوا بأن الله عز وجل ماذا يحب، بينما المعتزلة الجهمية أنكروا بأن الله عز وجل يحب. عجائب وغرائب، عجائب. كما ذكر ابن القيم قال إن المشركين الأوائل اللي منهم آزر والد إبراهيم عليه السلام أثبت لله السمع والبصر، وأنكره أنكر السمع والبصر من الجهمية والمعتزلة. فإن إبراهيم عليه السلام لما قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يعتقد آزر المشرك والد إبراهيم عليه السلام، عليه السلام تعود إلى إبراهيم، بأن الله يسمع ويبصر، بدليل أنه قال أنه لم يقل يا بني وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، صح؟ هل قال هذا؟ هل قال هذا؟ لم يقل ذلك. فقول إبراهيم عليه السلام لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر فيه دلالة على إثبات السمع والبصر لله، إذ لو لم يكن الله سميعا بصيرا لما صح أن ينكر إبراهيم على أبيه لماذا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، صح؟ والدليل الثاني أن أبا إبراهيم لم ينكر على إبراهيم، لم يقل وأنت يا بني تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فصح أن يقال أنهم أعلم بالله عز وجل من الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون بأن الله يسمع ويبصر. ثم ما المانع يا معتزلة يا جهمية أن تقول بأن الله يسمع ويبصر؟ ما المانع؟ قالوا لأن إذا قلنا الله يسمع ويبصر مثلناه في المخلوق، فالمخلوق هو الذي يسمع ويبصر. سبحان الله الذي لا مثيل له، فلا يصح أن نقول الله يسمع ويبصر لأن المخلوق الذي يسمع ويبصر. قيل لهم هناك من المخلوقات ما لا يسمع ولا يبصر، مثل الأصنام اللي كان يعبدها وما زال يعبدها المشركون، فإنها لا تسمع ولا تبصر. فأنتم لما قلتم الله لا يسمع ولا يبصر هربا من التمثيل، تمثيل من بمن؟ تمثيل الله بالمخلوق الذي يسمع ويبصر، وإلا بكم تمثلون الله بمخلوق أدنى، صنم لا يسمع ولا يبصر. إيش الفائدة؟ فررتم من التمثيل فوقعتم بتمثيل أسوأ منه، حيث فررتم من تمثيل الخالق بالمخلوق الذي يسمع ويبصر، وإلا بكم مثلتوا بالمخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر. احتاروا، وهذه عادة أهل البدع دائما في حيرة، ما يدرون أين يذهبون ولا ماذا يقولون ولا ماذا يخرج من رؤوسهم، محتارون أبدا. فكروا قليلا وقالوا الله عز وجل لا سميع ولا بصير ولا أعمى ولا أصم، لأن إذا قلنا سميع بصير مثلناه في المخلوق، وإذا قلنا أعمى أصم مثلناه في المخلوق. تدري شلون؟ الله لا سميع ولا بصير ولا أعمى ولا أصم، خلصنا. هتقول بعد ممثل أنتم، نحن لا نمثل بل نحن نفر من التمثيل. من اللي يقول هذا؟ الجهمية والمعتزلة. قيل لهم الأعمى الأصم أكمل من الذي لا أعمى ولا أصم ولا سميع ولا بصير. لماذا؟ لأن الأعمى لو قدر أنه ركب له بصر فإنه سيبصر، أما ذاك الممتنع الذي حتى لو ركبت له بصر لا يبصر، هذا أسوأ حالا من الأعمى. وذاك الأصم الآن بعد ما تطورت العمليات في ناس عميا بسبب مرض يعني عصب ولا ما يسحب منه يفتح، طول عمره أعمى وإلا بيفتح بعملية أخرى حياته، سبحان الله عملية. لكن هذا الذي عمل له أجريت له عملية بعد أن كان أعمى بعد أن كان أصم ثم أجريت له عملية أخذ يبصر وأخذ يسمع، أكمل ممن؟ من الذي إيش؟ الذي لا يقبل السمع ولا البصر، حتى لو ركبت له السمع والبصر أيضا ما يسمع ولا يبصر. فماذا فعلوا حينئذ؟ هربوا من تمثيل الخالق بالمخلوق اللي هو السميع البصير، فمثلوه بمخلوق أدنى منه اللي هو الأعمى الأصم، ثم هربوا فمثلوه بمخلوق لا يقبل لا السمع ولا البصر. لماذا ما أرحتم أنفسكم وأثبتتم وآمنتم بما أثبت الله نفسه؟ وهو القائل في آية واحدة، ما هو بعيد، آية واحدة قال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله الذي قال عن نفسه ذلك، يمكن في مبتدع بهدي الله بهدي الله فكر قليلا، قال لك لماذا الله جل وعلا يصف نفسه بالسمع والبصر وموجود عند المخلوقين؟ والله كأن فيها تمثيل. قلنا لا، ما في تمثيل، لأن الله عز وجل وصف نفسه بصفات موجودة عند المخلوقين حتى يعرف بها. لو قال عن نفسه وهو سين صاد بدل السميع البصير قال سين صاد، هل سنعرف ما هي صفات؟ ما معنى سين؟ ما معنى صاد؟ إذا رمز إلى كلمة بسين قلنا ما المقصود بها؟ سين واحد، ما معنى سين واحد؟ يعني السؤال الأول حين فهمته ولا سين واحد؟ ما فهم شيء منها. جيم واحد، شو معنى جيم واحد؟ يعني جواب ثاني. ميم نقطة محمد، معنى يعني المهندس محمد، حين فهمته. دال سالم، يعني قاعد حلما يعني الدكتور سالم، ها الحين فهمناها. لكن دال ميم بدلت بس ما فهمها. لو وصف الله نفسه بأنه وهو سين صاد وهو راء زاي وهو عين غين، ما فهمنا، وحينئذ لن نعبده ولن يعبده أحد. لكن وصف نفسه بصفات كمال جلال جمال تعرف عند المخلوقين مع التفاوت العظيم بين الخالق والمخلوق، فوصلوا بأنه سميع بصير تكلم يحب يبغض يعطي يمنع يرفع يخفض استوى على العرش ينزل السماء الدنيا يستجيب يتوب يغفر، معاني عظيمة معلومة لدينا كلها جمال وجلال وعظمة وكبرياء، لا إشكال. الحمد لله عقيدة السنة هي عقيدة الكتاب، كتاب الله وسنة رسوله، لا إشكال. ثم أن مخلوقا لا يحب ولا يحب، هذا أكمل. المخلوق الذي لا يحب ولا يحب هذا أكمل، ولا المخلوق الذي يحب ويحب؟ أيهما أكمل؟ المخلوق الذي يحب ويحب أكمل. فإذا كان المخلوق وهو مخلوق يحب ويحب أكمل، من أعطى هذا المخلوق هذه الصفة حيث أنه يحب ويحب؟ الله عز وجل. حتى أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء أن الله أحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء ثم يجعل له القبول في الأرض فيحب أهل الأرض. من الذي أعطى هذا المخلوق هذه المحبة؟ الله عز وجل. فلأن يتصف الله بها لأنه أولى، لأنه هو الذي أعطى المخلوق، فمولي الكمال ومعطي الكمال والذي رزق المخلوق الكمال هو أولى به سبحانه وتعالى. واضح إخوان؟ فلذلك نقول هذه الصفات ثابتة لله عز وجل لأنها وردت في الكتاب والسنة. أما كتاب الله فالله أعلم بنفسه من خلقه، وأما سنة رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ صادق مصدق، فما بقي على المسلم إلا أن يتقي الله ويصدق كل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا إشكال والحمد لله. كمل. وفي يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو عالم للأعلام النبوة. نعم، أخبر بذلك قبل الفتح ولا بعد الفتح؟ ثم فتحت خيبر، فهذا علم دليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صرح بالبشارة حصل كما بشر عليه الصلاة والسلام. نعم. قول فبعث الناس يدركون ليلتهم بنصب ليلتهم ويدركون، قال المصنف يفوضون أي فمن يدفعها إليه، وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. هل حرصوا على رفع الراية بذاتها؟ لا، وإنما إيش؟ لأن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي يعطاها يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لكن في سؤال، أيهما أهم عند الصحابة وعند المسلمين؟ أن يحبوا الله ورسوله أو أن يحبهم الله ورسوله؟ أن يحبهم الله ورسوله. الكل يقول أنا أحب الله ورسوله، ولا يتجرأ إنسان ربما ينتسب إلى أي ديانة من الديانات التي أنزلها الله عز وجل ويقول أنا لا أحب الله ورسوله. اليهود والنصارى يقول نحن أبناء الله وأحباؤه ويحبون الله عز وجل، صح؟ يحبون الله، فمحبة الله عز وجل هذا أمر مطلب لكل مسلم، لكل مسلم حتى لليهود والنصارى. هل تتصورون أن أحدا يقول لا أحب الله؟ هل تتصورون؟ ها؟ ما تتصورون؟ ها؟ لكن في ناس يقولون ذلك، في ناس يقولون ذلك، لا هم يهود ولا هم نصارى ولا هم هندوس ولا هم بوذ ولا هم سيخ ولا هم، وإنما ينتسبون للإسلام إلى الصوفية الحنطاء. فيقول قائل منهم لا تحب الله، لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. لا تحب الله يبتليك بعدين، لا تحب الله. إذن ماذا أفعل؟ قال حب رسول الله، لأنك إذا أحببت رسول الله يشفع لك. إيه سبحان الله، ايش البدع هذه؟ والله يا اخوان تعدوا على اليهود والنصارى، والله احنا البدع غرائب عجائب، اهل هواء هوا هوا هكذا يملي الشيطان ويتلفظ به. وهذا يقول ناس تتصدر للتدريس والتعليم والحلقات تحب الله، لانك اذا احببت الله فسيبتليك. ما العمل؟ قال حب رسول الله، فإذا أحببت رسول الله فإنه يشفع لك ويعمل الموالد ويعمل مشاعر به ورسول، ويتغنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول فيه أشعار ويتغزلون به ويصفون بأوصاف كحب العاشق لمعشوقته، وخدود وردية وماش يقولون وكذا وأوصاف ورسول الله ورسول الله. كل تجد الصوفية يركزون على حب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لله عز وجل، مع أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب لله. نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لا كحب الله، لا، حب الله عبادة لله، ولكن نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله ولله، لأن الله أمرنا بذلك، ولأن محبته محبة لله وليس حب مع الله. أما الحب الذي فيه تذلل وخضوع وانكسار هذا عبادة، فهي عباد لله وحده. وتعجبون، كل العجب من هؤلاء الذي يتجرأ أحد يقول لا تحب الله وإنما حب رسول الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا جمع؟ قال إيش؟ قال لأعطي الراية غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طيب، ولكن إذا حب الله عبد الابتلاه، ليس معنى هذا أن الذي لا يحب الله ولا يحب رسوله لا يبتلى. الدنيا كلها بلاء للكل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلو بعضكم ببعض، يبتلى الله المسلمين بالكفار والكفار بالمسلمين. الدنيا كلها بلاء، ولكن بلاء الله لعبده المؤمن لا انتقاما منه ولا بغضا فيه ولا من أجل تعذيبه، وإنما من أجل أن يرفع درجته. فكم من عبد يبتلى بسبب هذا البلاء يبلغ درجة ما كان ليصلها لولا البلاء الذي أصابه الله به. يصيب العبد بالبلاء لكي يرجع إليه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، عذاب الدنيا، دون العذاب الأكبر، لماذا؟ لعلهم يرجعون، أي كي يرجعوا إلى الله. ونعمة الأمر، إذا كان أمر هذا البلاء سيوقفك عن المعصية، سيجعلك تلجأ إلى الله، ستعرف التوبة، ستذكر الله، ستلجأ إليه. إذا يقول ابن القيم يبتل الله العبد ليعلمه كيف يلجأ إليه. وكم من إنسان ما كان ليلجأ إلى الله لولا البلاء. نعم، لا تتمنى البلاء، البلاء حاصل من غير أن تتمناه، وليس من السنة أن تتمناه، لكن البلاء فيه حكم لله تبارك وتعالى. قال يبتل العبد ابن القيم ليعلمه كيف يلجأ إليه. وكم من إنسان ما كان ليقول يا رب ولا يا الله ولا اللهم، لكن لما أصيب بالبلاء قال يا رب اللهم يا رب يا رب يا رب يا رب. وهذا الدعاء وهذا اللجوء خير من الحاجة التي يسأل الله تبارك وتعالى. وأنا ضربت لكم مثل وسأضربه، أرجو أن لا تسأمون منه. الواحد كان في طريق السفر، طريق طويل ومنقطع، والوقود يعني البنزين حد واللمبة ولعت، ومع نساء وأطفال، ايش بيقول؟ يا رب يا رب يا رب، كل ما شاف لمبة من بعيد يا رب محطة بنزين، يا رب يوصل ما يلقى محطة بنزين، يا رب يا رب يا رب. صح؟ حتى الله يوفقه يوصل، قال شو وقفني بهالليل بهالظلمة، ربما قطع طرق ناس تطلع معي معي والدتي معي زوجتي. صح؟ ضيق، يقول يا رب يا رب، سمته واحدة يا رب يا رب يا رب لما يعدي. لكن مفول ومرتاح مبسوط، ها ياكل حد يشرب قهوة، ما يقول يا رب. يعلمك الله كيف تلجأ إليه، الله رؤوف بعباده. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ليس هذا المنطوق يفهم منه بأن الله لا يبتلي إلا الذين يحبهم. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه. وضعت امرأة يهودية السم في شاة دعته إليه، ومن كرم أخلاق استجاب لها. يهودية، امرأة ويهودية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم، حتى امرأة ويهودية استجاب لها فدفعت له شاة. سألت أي اللحم أعجب إليه؟ قالوا الذراع. سمت الشاة والذراع وضعت فيه السم أكثر. فتقدم النبي ليأكل منها وأكل منها، فنطق الذراع أنها مسمومة، فرفع يده بعد ما أكل، وبعض الصحابة أكل ومات من هذا السم. دعاها عليه الصلاة والسلام، ما حملك على ذلك؟ يعني لسان الحال، هم استجملت، هم يهودية، هم كذا، هم سوي، ما حملك على ذلك؟ قالت يهودية طبعا، قالت قلت إن كنت رسول الله حقا فسينجيك الله، وإن كنت كاذبا أرحت الناس منك. شفت شو يعني؟ بزاوية معينة، إن كنت رسول الله الله يوحي لك سينقذك من هذا، وإن كنت كاذبا منك رسول عملنا خير أرحنا الناس منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها، لكن بعد ذلك أمر بقتله، لأن مات بعض الصحابة ممن أكل. الشاهد ماذا يا أخوان؟ الشاهد ماذا؟ ها؟ البلاء. لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة، قص راحة وأكل وعاش ما عاش عليه الصلاة والسلام، لما حضرت الوفاة قال إني أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية، حد لا موجود. فقال بعض العلم أراد الله أن يجمع الفضائل كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من أسباب وفاته السم لينال النبي صلى الله عليه وسلم شرف الشهادة في سبيل الله. إذن الله إذا ابتلى عبده، إذا أحبه ابتلاه، لا انتقاما منه، لا بغضا فيه، لا كرها له، وإنما حتى يرفعه. فربما بعض الدرجات لن ينالها العبد إلا ببلاء، ربما بعض العبادات التي إن صدرت منك يا عبد الله فأنت الموفق، اللجوء إلى الله، الانكسار بين يديه، الدعاء له، والدعاء هو العبادة، فإنك لن تدعو الله كما تدعوه إذا أصبت ببلاء. هذا معنى إذا أحب الله عبد الابتلاء. مو يأتي هذا البعيد الصوفي المنحرف ويقول لا تحب الله لأنك إذا أحببته يبتليك، لكن حب رسول الله. عجائب غرائب، حتى اليهود ما جت على بال. عرفتم؟ تفضل. قوله أيهم يرفعها برفع أيه على البناء لإضافتها محط صدر سلفها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. الله أكبر، يعني من الصباح الباكر كلهم يرجى أن يعطاها لهذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذي سيعطاها إيش؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. الله أكبر. نعم. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطلا وظاهرا. شهادة. نعم. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطلا وظاهرا وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله ووجود موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بالشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة. ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الدعاء، يعني كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لرجل تمنوا أنه مكان هذا الرجل، دعوة الرسول حتى لما دعا لميت صلي على جنازة بعض الصحابة قال تمنيت أنني إيش هذا الميت. الله أكبر، والله جنازة هذه اللي صلي عليه من النبي عليه الصلاة والسلام. يا لطيف. ها طيب. وإن كان النبي يرشد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير وهذا الشهادة لكن في فرق بين ايش الدعاء لخلق كثير والدعاء لمعين. الان لو قيل لكم فلان وهو احد الفضلاء العلماء يسلم عليكم، الله يسلم جزاك، لكن فلان العالم الفلاني يسلم عليك قال سلم لي على فلان، تفرق ولا ما تفرق؟ ها بعض العلماء سلمنا على اهل الكويت يقول ترى الشيخ فلان يسلم عليك، سلم عليك قال يسلم على أهل الكويت، أي الله يسلم، لكن لو قال يسلم عليك فلان يذكرك بالاسم شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لخلق كثير لكن واحد بعينه فهذا إيش يعني أفضل. تبي شيء يا بدر؟ سكر عليك أحد؟ طيب. وهذا الشهادة من الجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام وإن كان قد شهد من الجنة في نعم. آخرين. ثابت بن قيس معلوم رجل كان له صوت جهوري ويرتفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال هذا احنا فيها أنا المقصود. جلس في بيته يبكي قال حبط عمل حبط عمل، فقده النبي صلى الله عليه وسلم فقاله في بيته كذا، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لو بل هو في الجنة. ها ومن الثاني قال عبد الله بن سلام من بني إسرائيل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتم كان عند الله فكفرتم به وشهد شاهد بن إسرائيل على مثله فآمنه واستكبرتم فنشهد له بالإيمان بذات الرجل هذا لأن الله قال ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. نعم. والشهادة بمحبة الله ورسوله الذي طلبت الخمر. الله أكبر، هذا رجل يشرب الخمر ويعاقب على ذلك، حتى ذات يوم قال بعض الصحابة أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الجلد، فقال صلى الله عليه وسلم لا تعني الشيطان على أخيك فوالله إنه يحب الله ورسوله. شهد له بحب الله ورسوله مع أنه كان يشرب الخمر. نعم. قوله فقال أين علي بن أبي طالب؟ فيه سؤال سؤال الإمامة عن رعيته. نعم. وتفضل أحواله. نعم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمل كما في صحيح مسلم عن سعد بن ابي وقاص فقال: ادعوا لي عليا فاتي به ارمل الهدي. وفي نسخه صحيحه بخط المصنف: فقيل هو يشتكي عليه فارسل اليه مبني للفاعل. فارسل اليه نعم مبني للفاعل فارسل اليه نعم فارسل اليه مبني للفاعل او هو ضمير مستتر في الفعل راجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سير فارسل هو رسول الله اليه نعم. ويحتمل ان يكون مبنيا لما لم يسمى فاعلا. اذا مبني للفاعل فارسل اليه، اما مبني ما لم يسمى فاعله الا تصير ايش؟ فارسل اليه نعم. ولمسلم من طريق اياس بن سلامه بن الاكوع عن ابيه قال: فارسلني الى علي فجئت به اقوده امرا. قوله فبسط بفتح الصعب اي التبت. قوله ودعا له فبرئ هو بفتح الرائي اي فبرأ فتح الرائي والهمزه اي عوفي في الحال عافيه كامله كان لم يكن به وجع من الرمد ولا رحم بصر ولا ضعف بصر. وهذا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا قيل اقرأ نفسك اقرأ الفلاني قال قريت والله قريت قال أيام أنا أقرأ. أو إذا قرئ عليه يظن خلاص قرأ عليه لازم باللحظة يقوم وكأنه نشط من عقال. لا، وإنما العافية تأتي تدريجيا، قد ينكسر العظم بلحظة، يتعرق الإنسان وتنكسر رجله، لكن ينجبر العظم لفترة قد تطول وقد تقصر حسب مضاعفة الكسر. العافية هكذا إذا أصيب الإنسان وقرأ على نفسه قد يحفظ الأذكار قد يقرأها لا يتعجل. بعضهم يقول إلى متى؟ طيب نقرأ إلى متى؟ أنا قبل أيام اتصلت فيني امرأة تقول إحنا بيتنا بانينا وكذا، قبل خلص في ناس دخلوا البيت نعرفهم يعني عيونهم حارة ما يسوون، ماذا نفعل؟ قلت إن شاء الله ما في العافية، اقرأوا سورة البقرة في البيت. طيب إلى متى نقرأها؟ قلت حتى يتوفاكم الله، حتى يتوفاكم الله اقرأ. يعني الصلاة والأذكار هذه حتى يتحصن بها الإنسان، حتى لو أنه معافى لا شيء فيه أيضا يستمر يقرأ المعوذات آية الكرسي. واضح؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق بعينيه فقام وكأنه ليس في وجه، لكن ليس كل واحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كل واحد كعلي، وإنما أراد الله عز وجل أن تدفع له الراية ففعل الله ما يشاء. وهكذا بعض الناس يكون مظلوم يدعو يدعو لا يبي إيش ينتقم الله له باللحظة نفسها، قد يفجل الله ذلك، الله له حكمة، لكن الإنسان يعمل بالمشروع والنتيجة عند الله عز يفعل ما يشاء. نعم. وعند الطبراني من حديث علي: فما رمضت ولا صدعت منه دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. نعم. وفيه دليل على الشهادتين. نعم. قوله فأعطاه الراية. نكتفي بالقدر. طيب والله تعالى أعلم. في عند سؤال؟ تفضل شاري. إذا قال أحد الأشخاص من الإخوان ممن يتفقون الصلاح الشيخ يقولون عن وقت الشهادة. أعوذ بالله. فقال له: لو صليتها ألف مرة ما قبلت منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل ليس عليه أمرنا وهو إخراج الصلاة بغير وقت عمدا، هل يكون هذا بالنسبة للتعدي على الله عز وجل؟ لا، إذا كان هو يعني يدين الله بهذا القول ويعتقده لورود الأدلة فيه بأن من صلى الصلاة في غير وقتها متعمدا لا تقبل منه، فهذا خبر مستند على نص إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، فالذي تعمد يخرج عن وقته بلا عذر لا تقبل منه، هذا قول قال فيه بعض العلم. نعم. الجهل بالترتيب يسقط الترتيب، كمن نسي صلاتين لا يدري أيهما أسبق فيصلي الصلاتين. جزاك الله خير. هل يصح القول أن صفات الله تعالى تشابه شابهت مع المخلوق في اللفظ اختلفت في الكيفية. نعم، لكن كلمة تشابه يعني لا تستعمل، وإنما يقال اللفظ مشترك، الخالق والمخلوق يتصل بالصفات، لكن الصفات الصفات تكون بحسب من أضيفت إليه. فالله سميع بصير لقوله وهو السميع البصير، والمخلوق سميع بصير لقوله جعلكم السمع والأبصار والأفئدة، لكن كل من الخالق والمخلوق صفاته تليق به. أستاذك يا شيخ عندي دوام الآن وجزاك الله خير وغفر لك. شنو لا اللي بيروح يروح ما في أنا أعطي ورطة حق البواب. يا شيخ صلى الله عليك، هل هناك فرق بين الحدث الأكبر والكبير والحدث الأصغر والصغير؟ لا، الحدث تسميته أصغر وأكبر، هذا تسمية اصطلاحية، فضابطها أن ما كان يوجب وضوءا يسمى حدث أصغر، وما كان يوجب غسلا يسمى حدث أكبر. فمثل لك أكل لحم الجزور يعتبر حدث أصغر، الجنابة يعتبر حدث أكبر، هكذا. شيخ رحمه الله رحمك الله ووالديك آمين. هل يصح الاستدلال بقول تعالى زين للناس حب الشهوات والنساء بين القنابل المطرة من الذهبي أن هناك محبة بين الجنسين مختلفين؟ ممكن، جيد، زين للناس حب الشهوات، فهم يحبون أيضا إيش؟ القناطير المقنطرة، الذهب والفضة، صح، جزاك الله خير، فائدة طيبة. ما حكم استخدام البرامج المنسوقة خاصة إذا كانت هذه البرامج تباع الأصلية منها بأسعار عالية جدا ولا غنى لمستخدم الكمبيوتر عنها؟ برامج مثل ويندوز، حاطة بالإنجليزي ويندوز، دعونا نقراها، لا يمكن أن يعمل بالجهاز بدونه. لا أعلم هذا السؤال، لا أعلم جوابه. عند السؤال شفي الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نحمد الذي ذكر نفس الطول. لا إله إلا الله. هل يمكن إعادة شهادة إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن إعادة شهادة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام؟ الله يقول في كتابه وشهد شاهد بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرته. شهد شاهد بني إسرائيل جاء في التفسير أنها شهد له بالإيمان، وشهد له شاهد بني إسرائيل، وشهد الشاهد بن إسرائيل على مثل فآمن يعني عبد الله بن سلام، واستكبرتم يعني المشركون. فيشهد عبد الله بن سلام بالإيمان، ويشهد لمن شهد له بالجنة بالجنة، ويشهد لمن شهد له بالشهادة بالشهادة، ويشهد لمن شهد له بمحبة الله ورسوله بأنه إيش؟ الله رسوله يحبه. نعم، أنه يحبه الله ورسوله. هل الجهمية يثبتون المحبة لكن يقول معناه إيصال الثواب؟ لا، أو للأشاعرة، وكلام الأشاعرة من جنس كلام الجهمية، لأن النتيجة الأخيرة أيضا الله لا يحب. عنده سؤال تفضل. كم مرة قلت لك أنا ما اسمك؟ ها؟ شو اسمك؟ يلا خالد. إذا واحد اشترى المحل سلعة وعطوك لبون، إي هذا أكثر مشايخ يجيزون، بعض العلماء يحرمها، لكن أهم شيء يكون الكوبون هذا ما له قيمة، يعني ما تشتري الكوبون نفس الفلوس، وإنما تشتري 5 دينار يعطي الكوبون، كل مقابل شراء كل 5 دينار أو 10 دينار يعطي الكوبون. هذا الراجح لا بأس إن شاء الله، لكن ليست يعني موضوع اتفاق، بعض العلماء يحرمها. شيخنا في الله بجوا ديك، ما أفضل كتب في إعراب القرآن الكريم؟ ما أعرف الله، في كتب بس ما أعرف كثير. هل يجوز دخول الحرس الوطني دولة موسيقى؟ لا، لا الموسيقى لا تجوز. شيخنا يقول الشيخ عند الطبراني من حديث علي فما رمته ولا صبيته منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على الشهادتين، كيف استنبط الشارع هذه الفائدة من هذا اللفظ؟ لا، الدليل ليس من اللفظ الأخير من الحديث، لا، وإنما فيه يعني فيه الحديث بأكمله بأكمله تأخذ الفائدة، يعني هو يستخدم الآن الفوائد من الحديث، لما انتهى من العبارة الأولى قال وفيه دلالة، فيه دلالة ما يعود إلى الفقرة الأخيرة وإنما يعود إلى الحديث كله. جاءك سؤال أمس فيه أن الخضر ليس برسول، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا مختلف فيه، وهذا الراجح أنه ليس برسول، الخضر ليس برسول، لكن فيه قول أنه عيش أنه رسول، الأرجح أنه ليس برسول. رجع على تفسير ابن السعدي لهذا المسألة. شيخ كيف ندعى على أهل البدع الذي يقول عن حديث نزول الله تعالى السماء الدنيا باطل؟ والله هم الباطل. كيف؟ وذلك اختلاف التوقيت من دولة الأخرى لا، يعني يعملون العقل في مقابل النص. الله يعلم بين التوقيت يختلف ولا لا؟ وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يستشكله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن التواقيت تختلف ولا لا؟ يعلم ولا يعلم؟ ها؟ يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم تواقيت الصيف عن الشتاء، معروف الشيء الشتاء طول الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر والسفر الشام تطلع عندهم الشمس غير مكة، المعلوم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وما استشكل ذلك، فلماذا ما استشكل شيئا لم يستشكله الله ولا رسوله ولا سلف الأمة؟ نقول الله ينزل السماء الدنيا إذا كانت تأخير من الليل وكفى، ولا نقيس الله الخالق على المخلوق، ولا نقول كيف، لن نقول آمنا وصدقنا. هل يجوز إبلاغ الوالدين بما عمل من أعمال الخير من أجل إفراحهم؟ إذا كان من إفراحهم لا بأس. عند السؤال شفعي عبد الله شكا. طيب هل نعم لا هم يقولون يعني ينتقدون أهل السنة من غير إخراجهم، ما عندهم فرقة، لكن عندهم قولهم هذا باطل أو خطأ. نعم غيره عبد الرحمن يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي فهو مرجوع وما نرجوه. نعم، يعني ما توقعنا، ما كنا نرجو أن يكون علي، علي كان غائب وموجود، ما توقع أن يكون علي هو ليش سيقع على الاختبار. يعني واحد توقع فلان توقع فلان توقع فلان، واحد توقع أني أنا راح، وإلا بي أعرض عن هذا، قال أين علي؟ عرف شيخ حفظك الله، إذا أخذت سمنت من بيت التمويل وبعته وساهمت في بناء مسجد للنساء، هل نؤجر على ذلك بناء مسجد؟ لا، معاملة السمنت والحديد هذه مضبوطة، هذه أقرب إلى الربا الصريح، لكن مع اللف والدوران لا تأخذ معاملة السمنت ولا تبني مسجد. أنا أقول لدي صديق دائم يلقي علي شبهات، أعوذ بالله، وسألني وقال هل يقدر الله على خلق صخرة أكبر منه لا يستطيع حملها؟ استغفر الله. هذا من الطرائف اللي صارت، أن أحد أخواننا الشيخ الكرام الشيخ فلاح بن ثاني السعيد الدكتور قال للطلاب هذا السؤال، قال ابحثوا فيه وسألوا مشايخ طلبة علم، فجاء واحد الظاهر أعطاني السؤال وأنا نزلت فيهم هؤلاء اللي كذا وهذا، فاجتمعت عند الشيخ فلاح بن إسماعيل عزمنا على العشاء، الدكتور فلاح بن ثاني موجود، كان يقول أنا سألت الطلاب كذا وأساس يبحثوا عنه، قلت أنت اللي جايب السؤال هذا وأنا نزلت عليك اللي فيهم واللي ما فيهم طلعت أنت. طيب هذا مسألة يعني قضية أن الله لا يقدر، يريدون يكون الله يقدر، ما تسمع السؤال يقول هل الله عز يقدر أن يخلق حجرا كبير، حجر كبير كبير كبير واجد، بعدين هو من كبر الحجر يعجز أن يحمله، ما يقدر يعني. إن قلت الله لا يقدر مشكلة، إن قلت الله يقدر مشكلة. ها، هذا السؤال مقصود به بارك الله فيكم. الشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم على هذه المسألة في الرسالة التدمرية، وهو أن الجمع بين النقيضين المتقابلين، تقابل النقيضين ممتنع عقلا، ممتنع عقلا، واضح؟ لا يسأله العقلاء. يعني ما اسمك؟ ها؟ نايف. والدك على قيد الحياة أم توفاه الله؟ هل يصح أن تقول والدي حي وميت؟ صح الحجم. طيب هل صار تقول أن والدك لا حي ولا ميت؟ عما يصلح، صح؟ لأن الحياة والموت متقابلان واحد مقابل الثاني، والتقابل هذا التقابل النقيضين، يعني في هناك ما يقابل الآخر لكن ليس بمناقض، ليس نقيضا له. مش مثالة كالأسود والأبيض، قد يكون الشيء لا أسود ولا أبيض، الأسود مقابل الأبيض لكن لا ليس نقيضا له، بدليل أن كل شيء قد يكون لا أسود ولا أبيض، أحمر ممكن، لكن الحياة والموت يا حي ليس بميت، يا ميت ليس بحي. إيش الممتنع عقلا؟ أن يكون حي وميت، لا يمكن عقلا. أن يكون لا حي ولا ميت، لا يمكن عقلا. وإنما الممكن عقلا أن يكون حيا ليس بميت، أو أن يكون ميتا ليس بحي، صح؟ ما يسمى الحياة والموت؟ متقابلان تقابل النقيضين، والمتقابلان تقابل النقيضين. ايش بوك تضحك علي تقول لي ايه طالب مني تضحك؟ صح الكلام ام صح؟ المتقابلان تقابل النقيضين لا يجتمعان، قولوا، ولا يرتفعان. احفظوها كلام، مو يجيك سؤال مرتاح ما تعرف تجاوب عليه. لا يجتمعان ولا يرتفعان، الموت والحياة، الموت والحياة. لا يقال الشيء لا هو ميت ولا حي، ولا يقال ميت وحي، وإنما يقال حي وبالضرورة لن يكون ميتا، أو ميت وبالضرورة لن يكون حيا. هم ايش يقولون هؤلاء؟ الله على كل شيء قدير، صح؟ على كل شيء قدير، كل شيء، كل شيء قدير. يخلق حجر يعجز عن حمله. إذن ماذا يريدون؟ أن يكون الله على كل شيء قدير وفي الوقت نفسه ليس على كل شيء قدير. ما يصلح هذا الكلام. يريدون الجمع بين النقيضين بين المتقابلين تقابل النقيضين. أن يكون الله قادرا وأن يكون الله عاجزا. إن كان قادرا فلن يكون، قولوا معي، عاجزا، وإن كان عاجزا فلن يكون قادرا. إما أن يكون على كل شيء قدير، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وإما أن يكون عاجزا، تعجزه أشياء في الأرض ولا في السماء. فالسؤال لما يقول هل يستطيع الله أن يخلق حجرا كبيرا لا يستطيع أن يحمله، نقول هذا طلبك إيش طلب؟ الجمع بين المتقابلين تقابل النقيضين. وهذا يا عبد الله لا يعقل، لا يصح في العقول، ولا يطلبه عاقل. فلو قال لك المسؤول اطلع اجازة وانت مداوم، يقول ما يصير، يا اداوم مجاز، يا مجاز مو مداوم. اما مجاز ما تصير، صح؟ وهذا مسؤول استخف مو صاحب، ها؟ كما يقول اطفئه واتركه مثلا مضيعا، ان طفيته ما هو مضيع، وانا اضعته ما هو طافي. ايش تبي؟ ما عرف عن ذلك، هذه ولا هذه؟ ابي الثنتين. يقول لا، انت مصاحب، شو الثنتين؟ ما تصير الثنتين، يا هذه يا هذه، لان هذا وهذا متقابلان تقابل النقيضين. هل يستطيع الله ان يخلق الها مثله بالضبط؟ يستطيع ولا يستطيع؟ هم ماذا يريدون حينئذ؟ يقول أنتم تريدون أن يكون الله واحد لا ثاني له، وتريدون أن يكون إيش؟ له ثاني. إن كان لا ثاني له فلن يكون له ثاني، وإن كان له ثاني فلن يكون وحده لا شريك له. فكونه اثنين وكونه واحد هذا إيش؟ متقابلان تقابل النقيضين، إما أن يكون وحده لا شريك له أو يكون له شريك. واضح؟ واضح ولا لا؟ فالآن هذا اللي يلقي الشبهات على قولته، كان هذا السؤال ما ينبغي أن يطرح، لأن أصلا قد يكون حتى بعد الشرح يمكن ما يفهم، فكيف نطرح على العامة؟ وهذا دائما يشوش فيه للبدع، يعني تعالوا تقول عقيدة عقيدة، لا مهتمين بالعقيدة، لا بعد كتب عقيدة والعقيدة والعقيدة أول لو كانوا يعلمون جاوب لي على السؤالات ويجيب الموضوع هذا، وهذا موضوع أصلا يعني الجواب عليه سهل، لكن قد يستغربه البعض. الجهمية ماذا قال؟ قال الله عز وجل لا نقول عنه حي. ليش؟ قال إذا قلت حي شبهته بالمقلوب. إذا ميت، إذا قلت عنه ميت شبهته بالمخلوق الميت. فقالوا لا، الله لا حي ولا ميت. إيش قالوا أهل السنة؟ قالوا الحياة والموت وصفان متقابلين تقابل النقيضين، لا يمكن أن يكون الله ولا حتى غير الله، لا حي ولا ميت. يمكن أن يكون حيا ليس بميت، أو ميت ليس بحي. أما أن تقول عن الله تصفه بهذا الوصف الممتنع عقلا وهو أنه لا حي ولا ميت، لا يصلح. فهم هذا التخبيط اللي عندهم بلغ فيهم الأمر، زعموا أنه من باب تنزيه الله، فبلغوا الأمر ماذا؟ أن وصفوا الله بإيش؟ بالنقيضين أو بالمتقابلين تقابل النقيضين، فقالوا عن الله لا حي ولا ميت. مصحيح. فالله إما أن يكون حي وهو كذلك ليس بميت، وإما أن يكون ميتا سبحانه وتعالى ذلك ليس بحي. والله يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. واضح؟ خلصت من هذا ولا بعد؟ تفضل. ما اسمك؟ يلا مش عارف اسم عندك. هو يريد أن يوقعك في الإشكال. أنت مو فاهم السالفة أن النقيضين المتقابلين لا يجتمعان ويرتفعان فيحطك في هالزاوية. إذا قلت الله على كل شيء قدير زين يقدر يخلق حجر؟ إن أجبته وقلت الله لا يقدر، شلون يقول على كل شيء قدير وما يقدر؟ وإن أجبته أنه يقدر شلون يقدر؟ عرف هو يريد أن يوقعك في هالإشكال. لكن الجواب ليس تقول يقدر أو لا يقدر، عرفت؟ هو يريد كأن جعل لك جوابين لا تعرف لهما. الجواب مو أن تقول أنه يقدر. طيب أعطيك سؤال ثاني. شو يقولون؟ الله حي صح؟ يستطيع أن يموت؟ يوم واحد يستطيع يموت؟ إن قلت يستطيع حي الذي لا يموت موتها، ويستطيع قلت ما يستطيع الله ما يستطيع يحطك في زاوية، عرفت؟ لكن الجواب على هذا ليس أن تقول الله يستطيع ولا يستطيع. الجواب ما نقول أنه يستطيع ولا يستطيع، وإنما قولك الله يستطيع أن يموت نقول أنت تريد أن تجمع في الله نقيضين متقابلين، تريد أن يكون حي لا يموت وتريد أن يكون يموت، وهذا لا يمكن، لا يصح في العقول. يا عاقل، إن كنت عاقلا ما تقول هذا السؤال ولا تطلب مني. مو تقول عن الله، لو قلت عن شخص، لو قالك شخص أنت والدك حي ولا ميت؟ تقول حي وميت. شنو هو يكتب بالاستمارة؟ حالة الوالد حي ولا ميت؟ في حالة يعني حي ولا ميت؟ لحي وميت. يطالع شوف مصاعد مصاعد خلص وراي شغل. حي ولا ميت؟ تقول لا والله عظيم ميت وحي. عاقل بيش تلعب عليه أنت؟ خلص حي ولا ميت؟ ليش؟ لأن إن كان حيا فليس بميت، وإن كان ميتا فليس بحي. هذا في المخلوق لا يجتمعان المتقابلان تقابل النقيضين، واضح؟ فهم ايش؟ الله يقدر او ما يقدر؟ اخلص يقدر ولا ما يقدر؟ لحظه شنو اخلص؟ شنو يقدر ولا ما يقدر؟ يريدك ان تقول يقدر الله يقدر ما يموت، يريدك ان تقول الله لا يقدر في شيء الله ما يقدر عليه، توكد بالله كل شيء عليك شيء قدير. نقول لا حبيبي، هذا لا يقال ان ايش هذان، ايش هذان جمع؟ هذا الكلام جمع بين متقابلين نقيضين، لا يجب النقيضان المتقابلان تقابل النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإنما يثبت أحدهما ويرتفع الآخر. يا هذا يا هذا. نعم بدر قلت اسمك؟ فهد نايف. يلا نايف. جواب اللي صار لساعة أشرح لك. هو أن ما يعرف الجواب أو جواب أن يقال له أصلا السؤال خطأ، عرفت؟ أصلا السؤال خطأ غير وارد. هذا الجواب، يقال السؤال أنا خطأ لأن يلزم من كلامك هذا أن تريدني أن نجمع بين المتقابلين تقابل النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. شدي الجواب رح. ويقول إذا كان الله عادل فلماذا يدخل الناس النار مع أني قلت له من يعمل يدخل الجنة ويظن بالله ظن حسن، هذا اختبار. هذا شيء السؤال مثلا. السؤال الثاني تعالى وطيع الله والرسول الذي يزول وإيش؟ وأطيع الله والرسول هو النور الذي أنزلناه. شنو؟ وأطيع الله والرسول والنور الذي أنزلناه، هاي مهمة. ها؟ فآمنوا بالله ورسوله واتبع النور، ها؟ والنور الذي أنزلناه. إيه مو أطيع الله وأطيع الرسول. طيب يقول الذي أنزلناه، فما تفسير أنزل؟ تفسير النور يعني القرآن. نور أنزله الله عز وجل به. طيب نكتب القدر شوي، حس التعب خلاص تريحونا شوي كافي. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.